عقوبة، وقد يجتمع الأمران، تكون هذه المصائب وهذه الشرور عقوبة وابتلاء في آن واحد. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فما يحصل للكفار من ازدهار ومن نعم ومن أسباب الفرح، هذا ليس هو من الخير الذي يمكن أن يقال إنه سببه يعني طاعة الله ورسوله، بل هذا يكون استدراجاً. فالنعم التي يعطاها بعض الناس أو يعطاها الناس استدراجاً هذه ليست من الخير الذي تحسن عاقبته ويسعد به الإنسان، بل هذا من الاستدراج والمكر الذي تكون عاقبته البوار. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فحصول أنواع السرور وأنواع النعم لهم ليس ذلك ناشئا عن طاعة ولا إيمان، إنما هو المكر والاستدراج. وهذا نطبقه على واقع الأمم الكافرة الآن في هذا العصر، فما هي فيه من ازدهار ومن رقي مادي، وما ليس ذلك راجعا إلى خير فيهم، بل هو لأنهم عندهم أغلظ الكفر وأقبح المعاصي بأنواعها، الإلحاد والكفر والشرك والمعاصي والظلم، ظلم الخلق. نعم كمل. أحسن عليك. وقوله تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قال أبو العالية في الآية: يعني لا تعصوا في الأرض. وكان فسادهم ذلك معصية الله، لأنه من عصى الله في الأرض أو أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض، لأن صلاح الأرض والسماء بالطاعة. وقوله: أفحكم الجاهلية يبغون. قال ابن كثير: ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المشتمل على كل خير وعدل الناهي عن كل شر إلى ما سواه من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله، كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات، وكما يحكم به التتار من السياسات المأخوذة عن جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام اقتبسها من شرائع شتى ومن الملة الإسلامية، وفيها كثير من الأحكام أخذها عن مجرد نظره، فصار في بنيه يقدمونه على الكتاب والسنة بالحكم. ومن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله، فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير. قال تعالى: أفحكم الجاهلية يبغون، أي يريدون. ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه. أحسن الله. أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه